الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى ما أعد الله جل وعلا للعاملين المخلصين الناصحين في خدمة دينهم وأمتهم وإخوانهم المسلمين الساهرين على مصالحهم. وكل عمل من الأعمال يشترط لقبوله الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأن العاملين ولله الحمد في جميع المجالات فيهم كثرة، والأعمال كلها ولله الحمد مغطاة بالرجال الأكفاء، سواء في ذلك الأعمال المدنية أو الأعمال العسكرية، سواء في يستوي ذلك ما يتعلق في خدمة ورعاية مصالح الناس في أديانهم، وما يتعلق من ذلك في أمور دنياهم، وما يتعلق من ذلك في رعاية صحتهم وأبدانهم. أقول لا بد لقبول العمل من أن يكون خالصا لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا شرط أساس لقبول الأعمال كلها، هذا إذا كانت من أمور الدين فلا إشكال، وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله إضافة إلى العبادات الأخرى. وأما إذا كان من أمور الدنيا فيستحق عليه الإنسان الأجرة، لكنه لا يؤجر عليه إلا إذا أخلص فيه لله جل وعلا ونوى فيه الخير والتقرب به إلى الله جل وعلا بخدمة إخوانه. ولا يضر مع ذلك كله أخذ الأجرة عليه، لأن فرق بين إنسان همه الأجرة، هذا ليس له إلا ما نوى ولا يؤجر على ذلك. أما من احتسب لله جل وعلا الأجر والثواب عنده وجعل همه وقصده وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، ولو اقتضى مع ذلك أن يأخذ ما يعينه على تحقيق هذا الهدف، فإنه حينئذ يكون في سبيل الله وعاداته تنقلب عبادات، وفضل الله واسع. الشرط الثاني لقبول الأعمال المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقطاع العسكري لا شك أنه مزلة قدم بالنسبة للنية. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، هل ذلك في سبيل الله؟ قال لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والإنسان حتى في أعماله العادية يستطيع أن يحول نيته من أن تكون أعماله عادة إلى أن تنقلب جميع أعماله عبادة. من منا من يستحضر الأجر والثواب من الله جل وعلا والبراءة من عهدة الواجب حينما ينفق على نفسه وأولاده؟ كثير من الناس في نهاية الشهر إذا استلم الراتب ذهب إلى المحلات، سواء كانت أغذية أو ألبسة أو ما أشبه ذلك، واشترى ما يكفيهم الشهر كله، ويذهب شخص آخر ليصنع مثل ما صنع، لكن هذا ما استحضر هذه النية أنه يؤجر على كل شيء، حتى ما يضعه في فيه امرأته الأجر عظيم. هذا ما استحضر فليس له من الأجر شيء، لكن لا وزر عليه. الثاني استحضر أنه يؤجر على هذا العمل، وأنه يؤجر على نفقته على نفسه ليتقوى بذلك على عبادة الله جل وعلا، ويؤجر على نفقته على زوجته وأولاده لبراءة ذمته من عهدة الواجب واجب النفقة، فيكون عمله كله عبادات. فلنستحضر هذه النية لأن البون شاسع والفرق كبير، هذه أمور متتابعة وكثيرة لا تنتهي، فكون هذه الأمور تنقلب كلها عبادات حتى اللقمة تكون عبادة، هذا شيء عظيم. بينما الشخص الآخر الذي ما استحضر من ذلك شيء، هذا ليس له من الأجر شيء. فعلينا أن نستحضر إخلاص العمل لله جل وعلا، وأن ندرس كل تصرفاتنا على أن تكون مقربة إلى الله جل وعلا. فالإنسان بإمكانه أن يكسب الحسنات التي لا نهاية لها ولا عد ولا إحصاء، وبإمكانه أيضا أن تضيع أعماله سدى لا قيمة لها. فعلينا أن نستحضر أننا نتقرب بهذه الأعمال وإن كانت عادة، مع النية الصالحة. النوم تنام لماذا؟ لترتاح. نعم لترتاح، والنوم سنة إلهية ما يمكن أن يستغني عنه مخلوق. فإذا استحضرت في نومك أنك تتقوى بهذا النوم، بهذا النوم على تحقيق الهدف الذي من أجله خلقت، وهو عبادة الله جل وعلا، صار نومك عبادة. فهذا أمر في غاية الأهمية. بعض الناس يأكل ليشبع، لكن يؤجر على هذا الأكل إذا استحضر أنه يحفظ بهذا جسده ليعبد الله جل وعلا ويحقق ما خلق من أجله، وهو عبودية الله جل وعلا. أجور عظيمة جدا. يعني هناك أوقات فراغ عند المسلمين وغيرهم، على المسلم أن يستغل هذه الأوقات وليكون لسانه راطبا بذكر الله جل وعلا. ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، سبق المفردون. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والذكر لا يكلف شيئا، لا يكلف شيئا. سبحان الله وبحمده، في دقيقة ونصف حطت عنه خطاياه وإن 100 مرة، إذا قالها 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت من زبد البحر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غراس جنة. يعني هل هذه تعوق من عمل؟ هل هذا الذكر يعوق الإنسان من عمله؟ أبدا. تجد الإنسان واقف حراسة ولا تصريف أمور ولا شيء، لكن ما له شغل هذه الوقوف، يستغل هذا الوقت بذكر الله جل وعلا. وأعظم ما يذكر به الرب جل وعلا كلامه وقراءة القرآن، كلام الله جل وعلا المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه من الزيادة والنقصان، ولك بكل حرف 10 حسنات. يعني بإمكانك أن تقرأ الجزء من القرآن بربع ساعة وتحصل على 100,000 حسنة. هذا أقل تقدير، 100,000 حسنة بربع ساعة. ختمة واحدة يمكن أن تقرأها في أسبوع من غير أن يخل ذلك بعملك، لا في أمور دينك ولا دنياك ولا عملك المنوط بك الذي كلفت به من قبل الولاة، لا يحق. تقرأ القرآن في 7 فتحصل على 3,000,000 حسنة أسبوعيا، وهذا على أقل تقدير. هذا المضمون، بكل حرف 10 حسنات، والحسنة تضاعف مع قوة اليقين والإخلاص وقراءة القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل، لا نهاية للمضاعفات، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. حتى أنه جاء في بعض الأخبار أن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة 2,000 حسنة. أنت أمام جواد كريم، جواد كريم، الله جل وعلا لا يحاط بفضله ولا يحد كرمه ولا جوده، يعطي. إذا كان آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة يخرج من النار فيدخل الجنة، آخر واحد، ماذا له من الجنة؟ يقال يتمنى، فتنقطع به الأماني، ما يقدر يتمنى. آخر واحد جاي من النار وش يقول؟ كان ماله وجه يتمنى، فيقال وتمنى فتنقطع به الأماني، فيقال له أيكفيك ملك أعظم ملك في الدنيا؟ فيقول إيه ورب يكفي، أعظم ملك في الدنيا نعطيك مثله. قال لك مثله ومثله ومثله إلى عشرة أمثال. هذا من؟ هذا آخر من يدخل الجنة في من أهل النار، يعني من المسلمين الذين عذبوا بقدر ما اقترفوه من جرائم ومنكرات. فكيف بالسابقين؟ كيف بأصحاب اليمين؟ كيف بأهل الفضل والإخلاص والدين والصلاح والعمل؟ الله جل وعلا فضله وجوده وكرمه لا يحد. إذا قلت ألف لام ميم ثلاثين حسنة، ألف لام ميم ثلاثين حسنة، من يعطي مثل هذا العطاء؟ لو كنت أمام أكرم مخلوق، لو أعطاك جميع ما يملك ويوصف بذلك بأنه أجود الخلق، ما عنده محدود، له أول وله آخر. لكن ما عند الله جل وعلا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، صور أول الخلق إلى آخرها من الإنس والجن قاموا في صعيد واحد، فسألوا الله جل وعلا فأعطى كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. يمينه ملأى سحا لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق من أول الخلق إلى إلى إلى قيام الساعة؟ هذا لا يمكن أن يحصيه ديوان أبدا. فالله جل وعلا كريم، فإذا سألته فأعظم الرغبة فيما عنده، وثق بفضله وكرمه، وابذل الأسباب أسباب الإجابة، واحرص على انتفاء الموانع من قبول الدعاء. لأن كثير من الناس يدعو فلا يرى أثر لهذه الإجابة، ومع ذلك لا ييأس ولا يقنط، لأنه ليس من الضرورة أن يجاب بنفس ما دعا، ليس من الضرورة أن يجاب بنفس ما دعا. دعا الله أن يرزقه زوجه، ما أجبت الدعوة، هل هذه الدعوة ضاعت عند الله جل وعلا؟ إما أن يجاب بنفس ما طلب، أو يدفع عنه من السوء أعظم مما طلب، أو يدخر له ذلك في الجنة، ويكون لا نسبة بين ما طلبه وبين ما ادخر له في الجنة، لأن نعيم الجنة دائم أبدي سرمدي، ونعيم الدنيا منقطع. فعلينا أن نستحضر هذه المسألة، مسألة الإخلاص لله جل وعلا، لننتقل بذلك من أن نكون نزاوي العادات إلى أن نزاوي العبادات، ولتكون أنفاسنا عبادات، يكون نومنا عبادة، ويكون أكلنا وشربنا عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي بضع أحدكم صدقة. هذا اللي ما يتصوره الإنسان، وجامع الرجل زوجته وله فيه صدقة، له أجر. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلكم إذا وضعها في الحلال صار له أجر. أجر الانتقال والاكتفاء بالحلال عن الحرام هذا أجر عظيم، يضاف إلى ذلك إذا نوى بذلك النية الصالحة بأن يعف نفسه ويعف زوجته، ويكون سببا في إيجاد أولاد صالحين يعبدون الله على بصيرة ويدعون له بعد موته، أو ولد صالح يدعو له. هذه أجور لا تخطر على البال، يعني لا يقدر قدرها أحد، لا يمكن أن يحصيها أحد إلا الله جل وعلا. تجدها في ديوان حسناتك غدا فتفرح بها وتنجو بسببها من عذاب الله جل وعلا، وتنتقل بذلك إلى جنات عرضها السماوات والأرض. اللهم صل على محمد. يقول نأمل توضيح كيفية صلاة الخوف أثناء القتال. صلاة الخوف لا يخلو الحال من أن يكون العدو في جهة القبلة أو يكون في غير جهة القبلة. فإن كان العدو في جهة القبلة صف الإمام وصف معه جميع الجيش، جميع المقاتلين يصفون معه ويجعلهم في صفين، فإذا ركع الإمام ركع معه الصف الأول ثم يرفع ويرفع معه الصف الأول ويثبت الصف الثاني قائمين، يثبتون قائمين للحراسة، ثم يسجد الصف الأول السجدة الأولى والثانية، فإذا قاموا إلى الركعة الثانية يتأخرون إلى الصف الثاني ويتقدم الصف الثاني فيكون في محل الصف الأول ويصلون مع الإمام الركعة الثانية، ويثبت الصف الثاني الذي كان الصف الأول في مكانهم للحراسة كما ثبت الصف الثاني في الركعة الأولى، فإذا أتموا ركعتهم الإمام يسلم لأنه صلى ركعتين، هذا إذا كانت في السفر، أما إذا كانت في الحضر فيصلي بهم ركعتين وبالصف الثاني ركعتين وهكذا. فإذا سلم الإمام أتم أصحاب الصف الأول ثم بعد أو يثبت جالسا حتى يسلم بأصحاب الصف الثاني، ثم بعد ذلك إذا سلم أصحاب الصف الثاني وثبتوا للحراسة أتم أصحاب الصف الأول الذين تقدموهم بالاقتداء مع بالإمام ركعتهم الثانية ثم سلم ثم سلموا. على كل حال إذا كان العدو في جهة القبلة والحراسة ممكنة أثناء الصلاة، أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة فيقسم الإمام المقاتلة قسمين، قسم يصلي بهم وقسم يحرسون، قسم يصلون مع الإمام وقسم يحرسون، فيصلي الإمام بهذا القسم ركعة ثم يثبت قائما في الركعة الثانية ويتمون لأنفسهم ركعتهم الثانية وينسلمون وينصرفون للحراسة، ثم يأتي القسم الثاني الذين هم في الحراسة إلى موقف الإمام في الصلاة فيصلون معه الركعة الثانية، فإذا انتهت الركعة الثانية ثبت الإمام جالسا حتى يتم ركعتهم أو يقضوا ركعتهم التي فاتتهم ثم يسلم بهم، وهذا من تمام العدل، وهذه هي السنة في صلاة الخوف، وجاءت على أوجه 6 أو 7 أوجه جاءت بها الأحاديث الصحيحة، لكن هذه خلاصته. يقول الكثير من إخواننا الذين معنا يقولون أريد أن أحتسب عملي لهذا لوجه الله رباطا وجهادا في سبيل الله ولا أستطيع، فهل سبب ذلك أنهم يمارسون الكثير من المعاصي مثل شرب الدخان والشيشة وسماع الأغاني ومتابعة القنوات والأفلام، وهل لهذا تأثير على صلاح النية؟ أي والله، لأن على الإنسان إذا أراد أن يكون عبدا مخلصا لله جل وعلا متعبدا لله على مراده أن يتبرأ من غضبه وأسباب عقابه، لأن هذه عوائق، هذه عوائق عن الوصول إلى المراد، فعلى الإنسان أن يسعى في رضا ربه جل وعلا ورضاه لا يحصل بما يسخطه. نعم ما يتصور أن يكون الإنسان معصوم ليس عنده شيء من الذنوب والمعاصي، قد يقال شيء من المعاصي، لكنه لا يلبث أن يترك هذه المعاصي ويندم على ما حصل ويعزم على ألا يعود لتنقلب سيئاته حسنات. فالإخلاص قد يعوق عنه مثل هذه الأمور، فعلينا أن نسعى جاهدين فيما يرضي الله جل وعلا وأن نتبرأ مما يغضبه ويسخطه، ومع ذلك على الإنسان أن يجاهد، على الإنسان أن يجاهد نفسه وشيطانه في تحقيق الإخلاص لله جل وعلا. ومع ذلك إذا وجد هذا الصراع في النفس، قد يقول بعض الناس إذا كانت النية غير خالصة لله جل وعلا وجاهدت لإخلاصها وعجزت هل أترك العمل؟ يقول لا، الترك ليس بعلاج، استمر في المجاهدة واصدق مع ربك وسوف يعينك، وسوف تجدك في يوم من الأيام عابدا لله مخلصا له. فالترك ليس بعلاج، وإلا فمثل هذا العمل الذي هو الجهاد في سبيل الله وتحصيل العلم، تعلم العلم وتعليمه والنفقة والجود والبذل في سبيل الله، هذه من أهم الأمور التي يطلب لها الإخلاص، لأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل تعلم العلم حتى صار من أهله وعلم الناس، استمر على ذلك مدد متطاولة، عمره كله على هذا، يؤتى به يوم القيامة ويقال له: ماذا فعلت؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال له: كذبت، تعلمت وعلمت، ليقال عالم، فيؤمر به فيسحب في النار. ويؤتى بالثاني فيقال له: ماذا صنعت؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع. فيؤمر به فيسحب في النار. والثالث يقال له: ماذا صنعت يا فلان؟ فيقول: سعيت جاهدا في تحصيل المال، وما تركت بابا من أبواب الخير إلا وبذلت فيه وأنفقت فيه. فيقال له: كذبت، إنما بذلت وأنفقت، ليقال جواد. هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. علينا أن نهتم لهذا الأمر ونسعى جاهدين في خلاص أنفسنا، لنا أن نسعى جاهدين في خلاص أنفسنا، وهذا يشترك فيه هؤلاء الثلاثة وغيرهم أيضا من يزاول أعمال الخير، ممن يكثر الصيام، ومن يكثر الصلاة، ومن يكثر التلاوة، وجميع الأعمال الصالحة، لكن هؤلاء الثلاثة هم أول من سعر بهم النار يوم القيامة. فالذي يصلي يرائي في صلاته، والذي يرائي في صيامه، والذي يرائي في حجه، والذي يرائي في أعماله، هذا أعماله وبال عليه، نسأل الله العافية. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالأمر خطير، فالأمر ليس بالسهل، فعلينا أن نسعى وأن نصدق مع الله جل وعلا، ونلجأ إليه ونتضرع بين يديه وننكسر بين يديه، ليخلص أعمالنا ويصحح نياتنا. هذا يقول: ما هي حدود العلاقة بين أهل السنة وطوائف المبتدعة؟ وهل يجوز أكل ذبائحهم أو الزواج منهم وتزويجهم؟ أهل البدع والمبتدعة ليسوا على درجة واحدة في ابتداعهم، والبدع منها البدع المخففة والبدع المغلظة، والبدع المغلظة التي تخرج صاحبها من الإسلام. أما هذا النوع من البدعة، البدعة المكفرة المغلظة، فمثل هذه أحكامهم أحكام الكفار، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، ومعاملتهم الأصل فيها الهجر، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة للدعوة بالتأليف مثلا، فلا مانع من التعامل معهم بالرفق واللطف واللين ومهاداتهم والإحسان إليهم، هذا إذا كان مصلحة الدعوة تقتضي ذلك وفيهم أمل. أما من لا أمل فيه، ومنهم من هو معاند ومنهم من هو مؤذي، مثل هذا الهجر هو العلاج بالنسبة له. أما من كانت بدعته مخففة لا تخرجه من الدين، فهو مسلم، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. لكن بالنسبة للتزويج، احرص أن يكون صهرك سواء كان يتزوج مولية من مولياتك أو أن تتزوج منهم، احرص على أهل الخير والفضل الذين يعينونك على تحقيق هدفك. يقول: ما هي السنة في قنوت النوازل، وما هي أوقاته، وهل السنة إطالته، وهل يختم بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل يدعى فيه للمصلين أن يصلح ذرياتهم ويدخلهم الجنة؟ قنوت النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة عامة يستثني من ذلك أهل العلم الطاعون، لأنه لا يقنت فيه لأنه شهادة. فإذا نزل بالمسلمين نازلة عامة فإنه حينئذ يشرع القنوت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب ثم بعد ذلك ترك، ويقنت في جميع الصلوات، وجاء القنوت في جميع الصلوات، وأكثره في صلاة الفجر، ولا يطال، وإنما يكون بقدر الحاجة، إنما يكون بقدر الحاجة، ولا مانع من ختمه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي عليه فقال: عجل هذا، ثم وجه إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. وأما الدعاء للمصلين بصلاح النية والذرية وكذا، لا، هذا ليس من شأن قنوت النوازل. يقول: نحن في مهمة وقد قدمنا من خميس مشيط وأمضينا ما يزيد على شهر كامل، ولا ندري متى سنغادر، فهل نعتبر مسافرين نقصر الرباعية، وهل نجمع في حالة بقائنا داخل المعسكر في قيامنا، وما هي السنة في أداء السنن الرواتب؟ هذا إذا كنتم لا تدرون متى ترجعون ومتى تنقضي المهمة، فقد مكث النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك 19 يوما أو 20 يوما يجمع ويقصر ونازل، والصحابة منهم مكث 6 أشهر لكنه لا يدري متى ينتهي عمله ومتى ينحل العذر الذي من أجله ترخص. فإذا كان لا يدري فله أن يجمع ويقصر ما دام في هذه المهمة. وأما بالنسبة لأداء السنن الرواتب فلا، لأن المسافر يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، ومع ذلك يكثر من نوافل العبادة، من الذكر، من تلاوة القرآن، من النوافل المطلقة، فيكون على صلة بربه. وأما هذا بالنسبة للقصر، وأما بالنسبة للجمع فالأولى ألا يجمع إلا إذا وجد حاجة وداعي لذلك لتوفير الوقت للعمل. على كل حال إذا كان يسمعون النداء، من سمع النداء لزمته الإجابة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن أم مكتوم يستأذنه في أن يصلي في بيته لأنه رجل أعمى وليس له قائد يلائمه، وبينه وبين المسجد أودية وشجر وهوام، عذره النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ولى ناداه فقال له: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. يقول: البعض يضع على شاشة جواله صور أبنائه أو صور أحد المشهورين، والبعض يضع الله أكبر أو سبحان الله رغم أنه يدخل به دورة المياه، فما الحكم بذلك؟ أولا، رأي في التصوير أنه كله حرام، كله حرام، يعني إلا ما دعت إليه الضرورة مما أفتى به أهل العلم للبطاقات الرسمية التي لا يتميز الناس إلا بها، فمثل هذه أفتى أهل العلم بجوازها. وهناك أيضا وقائع وحوادث يحتاجها من يزاول التحقيق وما أشبه ذلك، لكن هذه الأمور تقدر بقدرها. أما أن يتوسع بتصوير ما له حاجة وما لا حاجة له فهذا لا يجوز البتة. ويضع بعضهم الله أكبر سبحان الله أو شيء من الأذكار أو شيء من القرآن، هذا يتحاشى أن يدخل به الأماكن القذرة، لأن هذا من تعظيم الله جل وعلا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والإنسان ليس بغني عن التقوى. يقول: ما حكم النظر إلى النساء أثناء تقديم الأخبار في القنوات الفضائية بحجة الحرص على متابعة أخبار العالم، وهل هذا منزل النظر؟ الرجل مأمور بغض بصره إذا رأى المرأة، والمرأة كذلك، فلا يجوز للرجل أن يكرر النظر إلى امرأة. نعم، إذا نظر نظرة فجاءة فهذه لا يؤاخذ عليها، لكن الثانية ليست له. وكذلك المرأة مأمورة بغض بصرها عن الرجال، فلا يجوز لها بحال أن تنظر إلى الرجال كالرجل لا يجوز له أن ينظر إلى النساء. يقول بحجة الحرص على متابعة أخبار العالم، هذا لا شك أنه من تلبيس الشيطان، وإلا فالأخبار كما تشاهد تسمع من خلال الإذاعات، ووجود هذه القنوات في البيوت لا شك أنه ييسر مثل هذه الأمور. وأعرف من ليس عنده شيء من القنوات لكنه ابتلي في سفر أن يسكن سكنا فيه هذه القنوات، فقال بعض من معه لعلنا نشاهد الأخبار، قال لا يمكن نشاهد الأخبار وفيها نساء، قال نضع عليها الشرشف الغطاء فلا نظر ننظر. ثم النهاية شيئا فشيئا جاء خبر مفاجئ وشاهد شيء فأزال الغطاء، لأن هذه الأمور يرقق بعضها بعضا، فخير ما للإنسان أن يبتعد كل البعد عن هذه الأمور. قوله هذا من زنا النظر، نعم هذا من زنا النظر. وبعض من تلقي الأخبار من المتبرجات الفاتنات المائلات المميلات ولا يحكم على واحدة بعينها، وإنما فيهن من تصادف دعوة أم جريج على جريج. فالدعوة ليست بالسهلة يا أخوان، جريج عبد صالح مخلص لله جل وعلا، نادته أمه وهو يصلي يا جريج يا جريج، يصلي الرجل فيقول أمي وصلاتي، يا جريج يا جريج أمي وصلاتي، فيرجح الصلاة على أمه، فقالت اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المومسات. هذا الأمر ليس بالسهل، يعني وضعه وأثره في القلب ليس بالأمر السهل. فحصلت القصة أن امرأة تأوي إلى صومعته وقع عليها الراعي فحملت، فقالت إن جريج هو الذي وقع عليه، فأنزلوه من صومعته وحبسوه وهدموا صومعته. رجل ما زاول المعصية، اللهم إلا أن أمه دعت عليه أن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات. فبعض من تلقي الأخبار في هذه القنوات قد يكون وضعها هذا، ونحن نقصد رؤية هذه فنقع في دعوة أم جريج. يعني بعض الناس يعني يرى مثل هذه الأمور كأنها ذباب وقع على وجهه فقال به هكذا، هذه ليست بالسهلة، وأثرها على القلوب شيء لا يخطر على البال. يعني تصور أن هذه الصور التي كررت النظر فيها تخطر على قلبك وأنت ساجد في ليلة ترجى فيها ليلة القدر، بدلا من أن تدعو الله جل وعلا بما وجه النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إنك عفو تحب العفو عني، فهذه الخطرات تأتيك في هذا المقام، ترضى أن تكون هذه حالك؟ هذه الخطرات التي تعلق بالقلوب لا شك أن لها أثرا كبيرا، وهذا الأثر يصد ويصرف عن العبادات ومما يقرب إلى الله جل وعلا. يقول بماذا توصينا أن نقضي وقت فراغنا هذه الأيام علما أن هناك وقتا طويلا لا نعرف ماذا نفعل فيها؟ قلت أن الذكر خير ما يقضى به الوقت، وكذلك تلاوة القرآن وقراءة كتب العلم المناسبة التي تكون على نفس المستوى، وإن اجتمع مجموعة ثلاثة أربعة خمسة يتدارسون في كتاب وكل واحد يبدي ما عنده، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه، هذا من خير ما يقضى به الوقت. يقول هل خلع البسطار أو الجورب الممسوع عليه يبطل الوضوء؟ هو ليس مبطل للوضوء بقدر ما هو من خلعه يصلي بصلاة ناقصة. أنت إذا مسحت على الخف على البسطار على الجورب ثم خلعت وصليت، أنت تصلي بطهارة ناقصة، الرجل ليست مغسولة ولا ممسوحة. يجوز أن تصلي بقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة؟ يجوز؟ ما يمكن، الطهارة ناقصة وليست كاملة. بدليل أنك لا يجوز لك أن تلبس هذا الخف مرة ثانية بالإجماع وتمسح عليه. لما أراد المغيرة أن يخلع خفي النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. هذه الطهارة التي تريد أن تصلي بها بعد أن خلعت الخف الذي مسحت عليه هل هي طهارة كاملة ولا ناقصة؟ إن قلت ناقصة لا يجوز أن تصلي بها، وإن قلت كاملة فالبس عليها الخف وامسح من جديد يوم وليلة، فإذا قربت المدة اخلع ثم البس الخف وامسح يوم وليلة، ثم بعد ذلك يلتغي التوقيت، يلتغي التوقيت، فلا تزال عمرك كله تمسح من غير غسل إذا قلت بهذا. وأرجو أن يكون فهم كلامي. طيب على الغسلة الأولى يعني ما نقض وضوءه ما على الشيء. طيب لو ما خلع صلى الظهر ثم خلع ما فيه شيء، يستمر على طهارته؟ يستمر على طهارته إلا إذا نقض الوضوء ومسح. هو المسألة مفترضة، إذا شخص لبس توضأ وضوءا كاملا فلبس الخوف وخلعه قبل أن تنتقض الطهارة هذا على طهارة الأصلية، لكن إذا نقض وضوءه ثم خلع الخوف، نقض وضوءه ثم توضأ وضوءا مسح فيه على الخوف ثم خلعه، هذا الذي طهارته ناقصة. يقول قمت أنا وأهلي بالحج في العام المنصرم من طريق حملة من مدينة الطائف مرورا بالسيل الكبير بالميقات قبل المنازل، وقال الشيخ الحملة بعد قليل إن شاء الله سوف نمر بالميقات، على كل حال أو على كل حاج أن ينظر على يمينه نحو الميقات وينوي النسك الذي يريده، ونحن في الباص وهو يسير على الخط السريع دون توقف في الميقات للصلاة في المسجد، هل في هذا شيء؟ المقصود أنكم لا تتجاوزون الميقات، إذا تجاوزتم الميقات وأحرمتم دونه فأهل العلم يلزمونكم بدم إلا إذا رجعتم إلى الميقات. وأما الدخول إلى محل المسجد والصلاة هذا كله ليس بلازم، لا شك أنه أكمل لكنه ليس بلازم، وهو ماشي ما بيشكل مثل الطائرة، مثل الطائرة. يقول ما حكم المسح على الخفين وما مدته؟ المسح على الخفين من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يرويها أكثر من 70 صحابيا، ولا يخالف في جوازها إلا أهل البدع، أهل البدع هم الذين نازعوا في جواز المسح على الخفين، ولذلك أدخلها أهل العلم في كتب العقائد، مدته للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام. يقول ما رأيكم في الإسبال في الصلاة؟ الإسبال محرم على كل حال في الصلاة وخارج الصلاة، وفي الصلاة أشد، لكن الصلاة صحيحة. إسبال اليدين ولا الإزار؟ السنة القبض، السنة القبض، وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، هذه السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، لكن لو أسأل الصلاة صحيح لأن هذه من السنن وفاته خير عظيم. يقول هل الحرب مع الحوثيين من علامات الساعة؟ ما أدري، لا أعرف شيئا أخص هذا. وما حكم الاستعمال استخدام الأسلحة الممنوعة دوليا لردع الحوثيين؟ على كل حال إذا لم يرتدع المعتدي الصائل إلا بمثل هذا فما دون الحلق إلا لدين، الصائل يجب كفه ويجب ردعه ويجب منعه ولو أدى ذلك إلى قتله بأي وسيلة. يقول عندي والدي رحمه الله متوفى وترى وقد كان مصاب بجلطة وكان يصوم في رمضان يفطر يوم ويفطر أكثر الأيام، وبعض الشهور رمضان لم يصوم، وقد استمر المرض حوالي 10 سنوات. إذا كان عقله ثابتا إذا كان يعقل مع هذه الجلطة فالصوم ثابت في ذمته، وإذا كان لا يستطيعه يطعم أو يطعم عنه عن كل يوم من مسكين. هل يجوز لمن فاته الوتر أن يقضيه في اليوم الثاني بعد صلاة الظهر؟ لا، إنما يقضيه قبل الظهر من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال، ولكن يشفعه لا يقضيه على صفته. إذا كان يوتر بثلاث يصلي أربع، وإذا كان يوتر بخمس يصلي ست، وإذا كان يوتر بإحدى عشرة يصلي في هذا الوقت سنتي عشرة ركعة. يقول: أنا شخص موظف وزوجتي أيضا موظفة، تتقاضى راتب شهري وتقوم بجمع المال وصرفه في أمور المعيشة. سؤالي: هل آثم عندما أرفض إعطائها غرض ليس بالضروري وأرى أنه من تضييع المال والإسراف، مع العلم أن راتبي وراتبها مختلط لا نفصل بينها؟ على كل حال، الإسراف ممنوع شرعا، وعدم تمكين المسرف من الإنفاق فيما لا ينفع هذا إصلاح، والإصلاح مطلوب. يقول: حارس في محل خبارته وقريب منه تقام صلاة الجماعة، هل يجوز أن يصلي في محل خبارته مع الإمام الذي يأم الجماعة؟ إذا كان خارج المسجد والصفوف غير متصلة فإنه لا يجوز أن يقتدي بالإمام، فإنه لا يجوز أن يقتدي بالإمام. حكم قتال الحوثيين مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بغض النظر عن كونهم خرجوا عن دائرة الإسلام ببدعتهم أو لم يخرجوا، هؤلاء بغاة وصائلون، يجب كفهم وردعهم بما يناسبهم. وإذا دهم العدو البلد تعين القتال على كل من يستطيع من أهل البلد، وهذا إحدى الصور التي يتعين فيها الجهاد. يوجد بعض الإخوة من العسكر يقوم بالصلاة داخل السكن رغم أن المسجد قريب، ويقول: نحن نصلي جماعة في السكن، فهل هذا جائز؟ أجر الجماعة يحصل لهم، لكنهم آثمون بتعطيلهم المسجد. أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.